إن إغفال كثير من طوائف اليهود الحديث عن الملائكة لا يجزم بإنكارهم لوجودهم، لأنه ثابت في كتبهم، غير أن هناك فرقة يهودية واحدة هي التي نجزم بأنها أنكرت وجود الملائكة، وهم فرقة الصدقيين. والآن أبناء الطلاب إلى التصور اليهودي للملائكة، ونبدأه بتعريف الكلمة لغويا واصطلاحيا عند اليهود. كلمة ملك عند اليهود وردت في سفر التكوين، يقول السفر: الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي، والذي كلمني، والذي أقسم لي قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك. من هذا النص أبنائي استدل اليهود على أن معنى الكلمة لغويا في العبرية واليونانية هو الرسول، فهو مبعوث من الله ومكلف بعمل يقوم به. أما تعريف كلمة الملك أو الملك اصطلاحيا، فقد جاء في الموسوعة اليهودية قولهم: والملائكة يؤلفون جنسا خاصا ولا يتناسلون بعضهم من بعض على نحو ما يتناسل البشر. ومع أن للملائكة أجسادا أثيرية، فهم لا يكفون عن أن يكونوا كائنات روحية غير قابلة للتغيير وغير قابلة للفساد أو الموت، وهم مخلدون ولا يتزوجون. للمزيد ارجع إلى الموسوعة اليهودية الجزء الأول. وفي الجزء الثاني من الموسوعة توضيح أكثر لماهية الملائكة، حيث قالوا: الملائكة شخصيات روحية عاقلة لهم تفكيرهم وشعورهم وحرية إرادتهم. واستدلوا على إرادة الملائكة بقولهم: والملائكة لها إرادة، بدليل أن الشيطان كان من الملائكة فعصى. ويوضح هذا المعنى ما قالوه: لهم الحرية في أن يتقدموا في الخير أو يفقدوا حالة القداسة التي يتمتعون بها منذ خلقتهم. ارجع إلى الموسوعة اليهودية. وتستنتج الدكتورة مي بنت حسن في رسالتها للدكتوراه، والتي عنوانها: الملائكة والجن دراسة مقارنة في الأديان السماوية الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام، تستنتج استنتاجا طيبا، تقول: إن تعريفات الموسوعات اليهودية فيها اضطراب في مفهوم الملائكة، فتارة يعبرون عنها بشخصيات وأخرى بأرواح، وتارة يقولون إنهم جنس خاص، وللتقريب قارنوه بالإنسان في الخلقة والقوة والإرادة. وهذا الذي ذكروه لا يعطي صورة واضحة عن مفهوم الملائكة عندهم. وتقول: إن الموسوعات اليهودية التي كتبت بأقلام عربية قد وفقت في طرح التعريف أكثر من موسوعاتهم، فقد ذكر الدكتور رشاد الشامي صاحب موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية تعريف الملائكة بقوله: تشير كلمة ملاك إلى معنى مبعوث أو رسول، وقد ورد عدة مرات في العهد القديم بمعنى إنسان مكلف بمهمة أو مبعوث، ويطلق على النبي باعتباره مبعوث الرب اسم ملاك أحيانا، إلا أنه في الغالب يطلق اسم ملاك على ملاك الرب، أي على المخلوقات السماوية المكلفة بمهام محددة ورسالات للبشر، وأحيانا يطلق عليهم اسم أبناء الرب. ارجع إلى هذه الرسالة ففيها خير عميم. وهنا أيها الأبناء نصل إلى الملائكة في التصور اليهودي، فماذا قال العهد القديم عنهم؟ القارئ العهد القديم يراه يتحدث عن الملائكة معلنا وجودهم وأنهم من عالم الغيب، ولهم قدرة على التشكل بالشكل المادي ومخاطبة الإنسان، وتتعامل مع عباد الله المختارين مثل الأنبياء والصالحين بالتعليم والهداية والرعاية، ويستطيع البشر رؤيتهم في طبيعتهم النورانية وحين تشبهون بالرجال، ولهم صفات وأعمال كما يلي. صفات الملائكة في التصور اليهودي: الصفة الأولى أن الأسفار تصفهم بأنهم يتمثلون بطبائع البشر، فيأكلون ويشربون ويفعلون فعل البشر. فيدعي كتبة الأسفار أن الملائكة أكلت من طعام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والتسليم، إذ قالوا له: هكذا تفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة، وقال: أسرعي بثلاث كيلات دقيقا سمينا، اعجني واصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا وعجلا جيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. الصفة الثانية أن الملائكة تزوجوا من بنات البشر الجميلات. يدعي كتبة الأسفار ذلك، وعندهم النص يقول: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات، أن أبناء الله يعني الملائكة أو رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا، فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه، هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذووا اسم. التكوين إصحاح 6:1-4. واضح من هذا يا أبنائي أن كتبة الأسفار جنح بهم خيالهم عند حديثهم عن بدء الخليقة واقتباسهم أساطير تقول بحدوث تزاوج وإنجاب نسل بين الملائكة الذين دعوهم أبناء الله وبين البنات الجميلات من بنات حواء. ومن صفات الملائكة عندهم أنهم قد يظهرون لأحد من البشر ليزفوا لهم بشرى. للملائكة قدرة على التشكل بالأشكال المادية البشرية ليظهروا للبشر ويبلغوهم أو يبشرهم بعطاء من الله سبحانه. ففي سفر القضاء جاء ملك في صورة رجل إلى والدي شمشون وهما عامران ليبشرهما بوليد منتظر. ارجع في ذلك إلى القضاء الإصحاح 13 الفقرات من 2-13. ومن صفاتهم كذلك أن البشر قد يرونهم، والأنبياء بالذات من البشر قد يرون الملائكة في طبيعتها النورانية رؤية تحسها أعينهم كما تحس رؤية الأشياء المادية أو غير المادية. فهذا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في بدء تلقي الوحي، يقول النص في الخروج الإصحاح 3:1-3: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق، فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ وكذلك رأى إشعياء الملائكة في طبيعتها وهي ذات أجنحة. انظر إشعياء إصحاح 6:2-4. هذا ويلاحظ أن العهد القديم يذكر بعض أسماء الملائكة مثل جبريل عليه السلام وغيرهم، ويصفهم بأنهم بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والآن أبنائي نصل إلى عدة أسئلة نجيب عنها. السؤال الأول: هل عين اليهود زمن خلق الملائكة؟ وإذا بحثنا في مصادر اليهود وجدنا اضطرابا في تعيين زمن خلق الملائكة، فبينما تقول أساطير التلمود إنهم خلقوا في اليوم التالي، تقول أساطير التلمود في اليوم التالي أبدع الرب أربعة أشياء، في اليوم التالي أبدع الرب أربعة أشياء: الفلك والجحيم والنار والملائكة، وكان ثالث ما خلق في اليوم الثاني هو أسراب الملائكة سواء مستوزرين أو ملائكة التسبيح. والسبب الذي لم يخلقوا لأجله في اليوم الأول كان مخافة أن يظن البشر أن الملائكة قد ساعدت الأب في خلق السماوات والأرض. انظر أساطير اليهود للويس جونبرغ تعريب حسن حمدي. لكن نفس المصدر عاد بعد صفحات عدة فذكر اختلافا آخر، يقول: وفي التلمود والمدراش اختلفوا في طبيعة الملائكة وزمن خلقهم، هل خلقوا في اليوم الثاني أو الخامس من الخلق؟ سين وما دليل من قال إن الملائكة خلقت قبل خلق الإنسان وقبل خلق العالم والكواكب؟ دليلهم قول الله تعالى لأيوب كما في سفر أيوب إصحاح 38 فقرات من 4 إلى 7: أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم من وضع قياسها لأنك تعلم، أو من مد عليها مطمارا على أي شيء قرت قواعدها، أو من وضع حجر زاويتها عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. وهل هناك من قال من اليهود إن الملائكة خلقت في اليوم الأول؟ نعم، جاء ذلك في الأسفار غير القانونية كالخمسينيات، فهي تقرر أن الملائكة ولدوا في اليوم الأول من الخلق وكانوا مختونين، كما أفادت مخطوطات قمران فقالت: أيام الخلق الستة في اليوم الأول، خلق السماوات في الأعلى والأرض والمياه وكل روح خادمة أمامه، ملائكة الوجه وملائكة التقديس كما وملائكة الريح التي تهب والملائكة. السؤال الثاني: هل عين اليهود عدد الملائكة؟ المفهوم من نصوصهم يا أبنائي أن عدد الملائكة كثير جدا ويندرجون في رتب أعلى ورتب أقل، وقد ذكرت موسوعة اليهود أنه في سفر المزامير إصحاح 68 فقرة 17: مركبات الله ربوات ألوف مكررة الرب فيها. وجاء في سفر دانيال إصحاح 7 فقرة 10: نهر جار جرى وخرج من قدامه ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه، فجلس الدين وفتحت الأسفار. سين ثلاثة: وما أعمال الملائكة في العهد القديم؟ عدد العهد القديم وظائف الملائكة كما يلي: أول وظيفة للملائكة في العهد القديم تنفيذ أوامر الله جل وعلا. يقولون أن الله عز وجل يكلف الملائكة بتنفيذ أوامره، ومن ذلك أنه أرسلهم إلى قوم لوط، فمروا أولا على الخليل إبراهيم عليه السلام وهم في صورة بشر حتى حسبهم عابري سبيل، فقام وها أبو الكرم يجهز لهم مائدة من الطعام ليأكلوا إكراما لهم كضيوف، ويحكي سفر التكوين ذلك، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. ارجع إلى النص في سفر التكوين إصحاح 18 فقرة 2 إلى 6. الوظيفة الثانية لهم أنهم ينزلون إلى الأنبياء ليعلموهم وليفسروا لهم ما قد يرون من الرؤى في منامهم، فهذا جبريل عليه السلام يأتي في صورة رجل من البشر ليعلم النبي دانيال ويفسر له رؤيا رآها في منامه. وكان لما رأيت، ده كلام دانيال، وكان لما رأيت أنا دانيال الرؤيا وطلبت المعنى إذا بشبه إنسان واقف قبالتي، وسمعت صوت إنسان بين أولايا فناداني وقال يا جبرائيل فهمها، فنادى وقال يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا، فجاء إلى حيث وقفت، ولما جاء خفت وخررت على وجهي، فقال لي افهم يا ابن آدم إن الرؤيا لوقت المنتهى. ارجع إلى سفر دانيال إصحاح 8 فقرات من 15 إلى 19 وإصحاح 9 فقرات من 20 إلى 22. وصفات وأعمال الملائكة في العهد القديم أيضا منها أنهم منهم المسبحون الممجدون لله، ومنهم ملائكة السلم وملائكة شر، وملائكة السلم تسكن قرب الرب أما ملائكة الشر فهي بعيدة عنهم، ومنهم من يقوم بالصلوات، ومنهم من ينزل المطر، ومنهم من ينزل اللعنات، ومنهم من يحمل أجنة في بطونها. هذه أعمالهم أبنائي في العهد القديم، فهل تحدث التلمود عن ذلك؟ نعم، قسم التلمود الملائكة قسمين: القسم الأول ملائكة لا يطرأ عليها الموت، وهي التي خلقت في اليوم الأول، ودليلهم ما جاء في سفر التكوين في الإصحاح 1 فقرة 1 إلى 3: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور. القسم الثاني من يطرأ عليه الموت، وقسموه أيضا إلى قسمين: قسم يموت بعد أن يمكث زمنا طويلا قدر له فيه الحياة بأجله، وهو الذي خلق في اليوم الخامس. وقسم يموت في يوم خلقه بعد أن يرتل أو يقرأ التلمود ويسبح التسابيح، وهو الذي خلق من النار. وقد أهلك الله منهم جيشا جرارا بواسطة إحراقه بطرف إصبعه. فالنص يقول: ويخلق الله كل يوم ملكا جديدا عند كل كلمة يقولها. فهؤلاء يأتون إلى عالم الوجود بسرعة كما يخرجون منه. طيب، فما وظيفة وظائف الملائكة كما يصورها التلمود؟ واحد، وظيفة حفظ الأعشاب التي تنبت في الأرض، وهم 21,000 بعدد أنواع الأعشاب، كل واحد يحفظ النوع الذي نيط به. اثنين، ملك البرد. ثلاثة، ملك النار وإنضاج الأثمار ميخائيل. أربعة، أسماء ملائكة معروفة لدى الحاخامات، بعضها مخصص للخير والبعض الآخر للشر، وبعضهم لبث المحبة والصلاح. خمسة، ملائكة لحفظ الطيور والأسماء والحيوانات المتوحشة. ستة، ملائكة لمراقبة حركة الشمس والقمر. سبعة، ملائكة تشتغل ليلا ببث النوم في الإنسان وتصلي لأجله نهارا. السؤال الخامس لدينا أبنائي: ما أسماء رؤساء الملائكة ومجموعاتهم؟ الرؤساء هم ميخائيل وجبرائيل وميطرون، وأما المجموعات فهي الكروبيم والسرافيم، هاك البيان. أما ميخائيل الذي يعني اسمه من مثل الله ومن كالله، وهو أحد رؤساء الملائكة، ورد ذكره في الكتاب المقدس 15 مرة، منها 13 مرة في العهد القديم ومرتان في العهد الجديد. اثنين، جبرائيل، ويعني اسمه رجل الله، أو هو عند قاموس الكتاب المقدس الله ذاته جبار. ويرى بعضهم أن جبريل هو الله. أقول يا أبنائي، ولعل ذلك بذرة اعتمدت عليها المجامع النصرانية في تأليه الروح القدس. الثالث، ميطرون، وهو اسم أحد الملائكة المقربين للعرش، ويختصه القدوس سبحانه بمهام من خاصة ينفذها بنفسه أو عن طريق الملائكة القائمين على خدمته، وهو أحد ملائكة الرحمة الذين يتلقون صلوات اليهود ويقدمونها أمام العرش العظيم. وارجع إلى الإمام ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل، وارجع كذلك إلى كتاب تأثر اليهودية بالأديان الثماوية للزغبي، وارجع إلى موسعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور المسيري رحمه الله. الكروبين بقى كمجموعة، معنى كلمة الكروبيم أو الشاروبيم لفظ مشتق في العبرية بمعنى الكرب أو القرب، وهو مخلوق سماوي من الملائكة المقربين. ورد لفظ الكروب في الكتاب المقدس 34 مرة كلها في العهد القديم، ووردت مفردة 11 مرة، ورد بلفظ المثنى 6 مرات، 5 في العهد القديم ومرة في العهد الجديد، وبصيغة الجمع وردت 17 مرة كلها في العهد القديم. وصف الكروبيم: استخدمت الكروبيم لإضفاء طابع جمالي على الهيكل، ولم تكن الملائكة آلهة ثانوية في اليهودية، وإنما كانت كائنات خلقها الله عز وجل، وهي تحمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن وشجرات الحياة والهيكل، وتظهر على هيئات مختلفة، فقد تم تخيلها على أنها ذات وجهين، وجه بشر ووجه حيوان. وفي رواية أخرى صورت على هيئة حيوانات ذات 4 أوجه: إنسان وأسد وثور ونسر. ارجع إلى مصطلحات موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية لرشاد الشامي. ووجود تماثيل الملائكة في الهيكل يدل على أن اليهودية لم تكن معادية تماما للتصوير، فقد كان هناك أيضا العجول الذهبية في دان وبيت آبل التي شيدت كرموز ليهوة. ارجع إلى الموسوعة اليهودية للدكتور المسيري. طيب، ما أهم أعمال الكروبيم؟ واحد، حراسة طريق شجرة الحياة هي الجنة كي لا يعود لها الإنسان. وفي التكوين الإصحاح 3:24: فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيمة ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. العمل الثاني للكروبيم تنفيذ أوامر الله سبحانه. جاء في النص: وكلم الرجل اللابس الكتان وقال: ادخل بين البكرات تحت الكروب واملأ حفنتيك جمر نار من بين الكروبيم وذرها على المدينة. ارجع إلى حزقيال إصحاح 10:2-7. العمل الثالث للكروبيم الجلوس على غطاء تابوت الشهادة وحضور لقاء الله مع موسى، حيث قال الله لموسى إنه سيجتمع به ويتكلم معه من بين الكروبين الذين من الكروبين اللذين على غطاء تابوت الشهادة. فجاء في الخروج الإصحاح 25:22: وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. وارجع إلى رؤيا حزقيال 1:26 وارجع إلى حزقيال 10:1. أما مجموعة السرافيم فمعنى كلمة السرافيم الكائنات الشريفة اللامعة الساطعة، وهم عند اليهود كالكروبيم ساميين يخدمون الله سبحانه ويسبحونه. وقد ذكرت في رؤيا أشعياء النبي الإصحاح 6:1-7، فارجع إلى ذلك واستخرج منه المطلوب. وأهم أعمال السرافيم: 1. حراسة عرش الله سبحانه. 2. قيادة الكائنات السماوية في العبادة. 3. تطهير شفتي الأنبياء. وهكذا أبنائي نكون قد وصلنا إلى بيان الملائكة أو الكلام أو الحديث عن الملائكة في التصور اليهودي، وأرجو أن تتوسعوا في ذلك وأن ترجعوا إلى المراجع التي حدثتكم عنها. بارك الله فيكم. عندكم من المراجع الكنز المرصود، الموسوعة اليهودية للدكتور أحمد شلبي وللدكتور عبد الوهاب المسيري، الملائكة والجن دراسة مي بنت حسن، موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية رشاد الشامي، الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام للواء أحمد عبد الوهاب. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى لقاء جديد نتقابل فيه مع الملائكة في التصور النصراني والإسلامي.